بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول المفسر رحمه الله: ويسألونك عن الجبال. يقول: ويسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الجبال، يعني المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ويسألونك يا محمد عن الجبال. قال: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ طيب، السؤال عن الجبال ممكن يبقى أسئلة كثيرة عن الجبال، يعني سؤال عن الجبال: من الذي خلق الجبال؟ ما صفة هذه الجبال؟ ما فائدة هذه الجبال؟ ما حال هذه الجبال يوم القيامة؟ يعني في احتمالات كثيرة. لماذا يقول هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ من أين أتى بهذا؟ من الجواب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة، فواضح هنا أن سؤالهم عن الجبال في حال هذه الجبال في القيامة. هم يسألوا عن الجبال باعتبار أن الجبال معروف رسوخ هذه الجبال وعظمة هذه الجبال. أنت تقول أن في يوم القيامة وأحداثها إلى ستحدث، فما الذي سيحدث لهذه الجبال؟ فواضح هنا أن السؤال، إن كان السؤال نفسه الوارد مش يعني لم يحدد فيه صراحة إيه اللي بيسألوا فيه عن الجبال، ولكن الجواب دل على ذلك. في حاجة شبه كده مرينا عليها قبل كده في القرآن، اللي هو السؤال يتقال طب ما هو يسألوا عن أي شيء فيه، فيظهر هذا من خلال الجواب عليه. حد يذكر حاجة مرت عليه بهذه الصورة؟ ما شاء الله. يسألونك عن الأهلة، جميل، ده مثال جميل وواضح. في أمثلة أخرى، ده مثال حلو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. المثال ده تنزيله على اللي بتكلم عليه، زي يسألك عن أهلة، يسألوا عن الأهلة في إيه؟ يسألوا عن الأهلة في إيه؟ لو نزلناه، لو قلنا أن هذا المثال زي الآية دي، يبقى يسألونك عن الأهلة، عن فائدة الأهلة، عن فائدة الأهلة، يعني ماذا يفعلون بهذه الأهلة، ما الحكمة فيها؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى ده من خلال معرفة إيه؟ من خلال معرفة الجواب. طيب، لسه أنا عاوز دلوقتي أركز في الموطن ده لغرض معين. إحنا دلوقتي الأمثلة الأخرى أعرف من المثال إن السؤال نفسه يعني لا يظهر فيه، والسؤال عن إيه في هذا الشيء؟ ممكن يكون فيه احتمالات مختلفة. لا، مش جمع الأسئلة. يسألونك عن ذي القرنين، لا، هو عن ذي القرنين أكيد قصة ذي القرنين. أنا بنتكلم دلوقتي أن يسألونك عن الأهلة، ما السؤال في الأهلة؟ أنا عندي دلوقتي الآية بتاعت يسألونك عن الأهلة مشهورة، بتذكر مثالا في إيه؟ في حاجة كده مشهورة بيذكروا الآية دي فيها على طول، إيه بقى؟ في الأسلوب الحكيم، صح كده؟ طيب، الكلام الذي ذكرته الآن أو اعتبار أن هذه الآية نظيرة لهذه الآية، هل يستقيم مع إن هو أن تكون مثالا على الأسلوب الحكيم؟ طيب، الجواب لا تستقيم. فهذا وجه آخر في الآية. يعني لو قلنا إن يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لو حد أراد إن هو يستحضر آية يسألونك عن الأهلة، يبقى يسألونك عن الأهلة، عرف السؤال عن الأهلة في أي شيء من خلال الجواب. طيب، لو هو بيقول أن سؤالهم عن الأهلة كان في أمر آخر فجاء الجواب فيما ينفعهم اللي هو الأسلوب الحكيم، يبقى ساعتها لا، يبقى هذه ليست نظيرة لهذه. ناخد بالنا، يعني لو حد عاوز يقول هذه نظيرة لهذه ياخد باله أنه بيتكلم على أي وجه، على أي وجه فيها. طيب، يعني في أمثلة أخرى بس المثال ده حلو. ليه؟ لأن هو خلانا نعدي كده على الوجهين والوجه بتاع الأسلوب الحكيم فيها. طيب ويسألونك عن الجبال، قال هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل يا محمد لهم صلى الله عليه وسلم ينسفها، قال يقلعها من أصلها ربي نسفا. هنا فسر ينسفها بيقلعها من أصلها. ذكرنا سابقا أن النسف أصله من التذرية، فاكرين الموضوع ده ولا لأ؟ أن النسف أصله من التذرية، مثل تذرية الغبار. فهنا النسف يقول يقلعها من أصلها، فهنا يقلعها من أصلها مع التذرية، مع التذرية، وكونها يعني تفتت وتذر، أن هذا وتذر ده موجود في القرآن، فكانت هباء منبثة مثلا وغير ذلك. طيب يقول فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها، قال يدع أماكنها ومقارها من الأرض قاعا صفصفا. فيذرها، الهاء هنا على ما أعادها في فيذرها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها، أعاد الهاء على إيه؟ على ما أعاد الهاء هنا؟ على أماكنها أو على الأرض، صح؟ ما هو أماكنها في الأرض، ولم هنا في التفسير لم يعد الضمير على الجبال، لم يعد الضمير على الجبال، فهنا على ما يذكره عاد الضمير على غير مذكور، عاد الضمير على غير مذكور معلوم من السياق، يعني زي كل من عليها فين عائد على الأرض وهو معلوم من السياق. قال فيذرها، أي يذر أماكنها أو يذر الأرض بعدها قاعا صفصفا. قال قاعا منبسطا من الأرض، هذا في تفسير القاع، القاع اللي هو المنبسط من الأرض. صفصفا قال ملساء، منصوبان بالحال، فيذروها قاعا، قاعا حال وصفصفا حال كما يقول هنا. طيب صفصفا وقاعا المعنيين متقربين، المعنيين متقربين، وما يذكره هنا كأن في بيان لنوع من المغايرة بين الاثنين، يعني بعضهم يقول أن قاعا يعني منبسطا وصفصفا منبسطا، وهذا من باب التأكيد. هنا قال ان هنا في معنى الانبساط وهنا في معنى انها ملساء، في برضو تقارب متقربين في المعنى، ولكن ذكر ايه فرقا دقيقا بينهما. فذروها قاعا صفصفا. الايات اللي جايه، الايات اللي جايه قضيه الكلمات اللي ممكن تحتمل ان هي تكون مترادفه او تكون متقاربه في المعنى، ان هي تفسر بشيء بنفس الشيء، او ان هي تكون بتصف موصوفا واحدا متكرره كتير، وان مثلا يقال هنا راعى التأسيس، دي متكررة كتير في اللي جاي. لاحظوا كده النهاردة في الآيات موضوع ده متكرر كتير في الآيات اللي جاية. فيذروها قاعا صفصفة، قال لا ترى فيها عوجا، ولا أنت برضو عوجا، وأنت ممكن يقال فيها كده، يقول لا ترى فيها عوجا، قال اعوجاجا قليلا لا يدرك إلا بالقياس، ولا أمتا، قال نتوءا أي لا واديا ولا رابية. أولا سأتكلم عن المعنى العام وقضية المغيرة هنا، وبعد كده نشوف التفصيل اللي هو ذكره في وصف العوج. أولا العوج من الاعوجاج، هذا الاعوجاج، هذا الاعوجاج ممكن يكون اعوجاج لجوه وممكن يكون فيه اعوجاج لبره، وإن كان الأصل هو يكون اعوجاج إيه؟ يعني اعوجاج مثل الوادي، اعوجاج مثل الوادي لتحت. وبعدين الأمت، قال الأمت النتوء، النتوء ما معنى النتوء؟ يعني إيه نتوء؟ النتوء هو الارتفاع اليسير، النتوء هو الارتفاع اليسير، يعني الجبل ما يتقالش عليه أمت، لأن هو لا هو ارتفاع يسير، هذا اللي يقال فيه أنه أمت. فهنا في التفسير لا ترى في الأرض بعد أن جعلها الله قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمت، قال أي لا واديا، الوادي بين مثلا الوادي يكون مثلا بين جبلين، فالوادي منخفض، شيء منخفض، ورابية شيء مرتفع، لا ترى فيها شيء منخفض ولا ترى فيها شيء مرتفع. وأصلا وجود ال يعني لو قلنا ان العوج في المنخفض والامت في المرتفع، وجود ده بيلازم ده ووجود ده بيلازم ده، لذلك ممكن حد هو بيفسر العوج نلاقي ان الكلام يعني هو بيتكلم في العوج يذكر كانه يذكر شيئا مرتفعا، او الامت يذكر شيء منخفض، لان في نوع انا وانا الان اذكر لكم الوادي بقول الوادي، ما انا الوادي ازاي يبقى منخفض بان فيه مرتفع على جانبيه، فلو ما فيش وادي ففيش مرتفع، واضحه دي ولا مش واضحه؟ يعني هو الوادي يبقى الوادي لان فيه حاجه مرتفعه على جانبيه وهو وادي في النص، فهو لما ما يبقاش في وادي يبقى ما فيش مرتفع، فلما يبقى ما فيش عوج يبقى ما فيش أمت. طيب كده واضح بالنسبة لأن هو تكلم في العوج، بعد كده هو في التفسير قال لا واديا، هذا في مقابل العوج والأمت. طبعا برضو أقول تاني إن ليس معنى عوج الوادي، ولكن معنى العوج اللي عوجاج، وهنا بقى يبقى الموصوف بأنه هو العوج ده اللي هو الوادي. قال ولا أمت، فسر الأمت بالرابية. طيب في تفسير العوج قال لا ترى فيها عوجا، قال اعوجاجا قليلا لا يدرك إلا بالقياس. اعوجاجا قليلا لا يدرك إلا بالقياس، يعني يريد أن هو أقل شيء في العوج. من أين أتى بهذا؟ ممكن حد يقول يعني أول ما يشوفها كده بادي الرأي، يعني يقول هذا من الممكن أن يكون جاء من التنكير، صح كده؟ واحد يقول جاء من التنكير، أي عوج أي عوج. ولكن هنا في قضية أخرى في عوجه، هنا في قضية أخرى في قوله تعالى لا ترى فيها عوجه. في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجه، ولم يجعل له عوجه، يتكلموا في ولم يجعل له عوج الفرق بين العوج والعوج، فيقولون الأكثر في الاستخدام إن العوج يكون في المعاني، والعوج يعني بالكسر كسر العين يكون في المعاني، وبالفتح يكون في الأشخاص. الأشخاص مش معناها أشخاص يعني ناس، يعني أشخاص يعني شيء شاخص، ممكن الجمادات هذه أشخاص يعني شيء شاخص، فأشياء مادية غير الأشياء المعنوية. فيقولون العوج في المعاني، العوج في المعاني، والعوج يكون في العوج يكون في الأشياء. هذا أكثر، هذا في أكثر استعمالهم أن العوج بالفتح هو اللي بيكون في الأشخاص. لو جينا للآية في أول سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عوجا لو هي على معنى إن هو العوج في المعاني، هنا الكلام يبقى على ظاهره محتاج نوع من التأويل أو شيء، ها ولا لا هي كده هي جايه في المعاني وبعدين هو ده في الاشخاص؟ هذا في المعاني لان الكلام على القران. طيب هنا بقى المفسرين جم وقفوا مع قوله تعالى لا ترى فيها عوجا، والكلام الان عن ارض شاخصه، الكلام الان عن شيء مادي، شيء مادي. هذا الشيء لما يوصف بالاعوجاج يقال فيه عوج، لا ترى فيه عوجا، لا ترى فيه عوج، لا ترى فيها عوجا، ولكنها جاءت عوجا، وعوج زي ما ذكرت إنها الأكثر في الاستعمال في المعاني. فتكلموا هنا قالوا استخدام العوج بدل من العوج في هذا الموطن للمبالغة في نفي العوج، لأن الاعوجاج في المعاني أدق. شفتوا فايدة التنكير؟ شفتوا الفايدة بتاعت التنكير؟ ايه فايدة التنكير مثلا اللي قالوا التنكير؟ قلت لكم بادي الرأي لو احنا ما نعرفش موضوع عوج وعوج وكده هتقول التنكير ليه؟ فايدة التنكير يعني اقل شيء، صح؟ اي عوج اقل شيء. الفايدة دي شبه الفايدة بتاعت عوج لا عوج، لان هو يذكر الشيء اللي هو الاقل الادق اللي هو العوج فيه، العوج فيه المعاني ادق. يعني ايه العوج في المعاني ادق؟ الاشياء المتعلقة بالمعاني، الأشياء المتعلقة بالمعاني هذه أشياء غير الأشياء اللي الإنسان بيراها بالعين، هذه تحتاج إلى إعمال عقل، تحتاج إلى تفكير. غير شيء مثلا الإنسان بيشوفه، مثلا شايف مثلا إيه عصاية معوجة، مثلا هذه عصاية معوجة، فهو شافها خلاص، يعني هو مش محتاج، يعني مش هيتعب يعني في إن هو يقدر يقول إن هنا في عوجاج ولا لا. بخلاف مثلا لما حد مثلا يأتي له بكلام فيه نوع من التناقض يحتاج إلى إنه نوع مثلا من التفكير، هنا في عوج، في عوج في هذا الكلام، هذا في المعاني العوج، العوجاج في المعاني أدق. لذلك قالوا هنا، وده يعني كثير من المفسرين بيذكروا القضية دي في هذه الآية، يقول ترى فيها عوجا، يقولوا العوج بالكسر في المعاني، أن العوج بالكسر في المعاني، وجاء هنا للمبالغة في نفي الاعوجاج، لأن الاعوجاج في المعاني أدق. لذلك هنا يقول اعوجاجا قليلا لا يدركه إلا بالقياس، عوجاجا قليلا لا يدركه إلا بالقياس. زي ما قلت لكم ده ممكن حد ياخده من التنكير، ماشي، وممكن برضو ياخده من إيه؟ ياخده من إيه؟ عوج وعوج، تمام كده. ولا أنت قال نتوءا، وذكرت أن النتوء هو الارتفاع اليسير، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعية، لا عوج لها. يقول يومئذ، يومئذ نسفت، يومئذ نسفت الجبال، في هذا اليوم الذي تنسف فيه الجبال، يقول يومئذ، يومئذ نسفت يتبعون الداعية حيثما أمرهم بادروا إليه، أو الداعي إلى المحشر، يعني يتبعون الداعية إلى المحشر. طيب أو دي اللي قالها هنا، يعني هو كأنه بيذكر حاجتين، الحاجتين دول في إيه بالضبط؟ الحاجتين دول في إيه؟ يقول يتبعون الداعي حيثما أمرهم بادروا إليه، أو الداعي إلى المحشر. المدعو إليه، صح كده هو المدعو إليه، كويس جدا. المدعو إليه يعني هو يتبعون الداعي، يتبعون الداعي حيثما أمرهم، يعني يتبعون الداعي حيثما أمرهم، أو يكون المقصود يتبعون الداعي في دعائه لهم إلى إيه؟ في دعائه لهم إلى المحشر بالخصوص. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، قال لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. طيب هنا الهاء رجعها على إيه؟ يومئذ يتبعون الداعي قال لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. رجعها على الداعي، وممكن يبقى بمعنى تقدير المضاف يعني. ماشي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت قال سكنت أو خفضت الأصوات للرحمن قال لمهابته. طبعا هو الخشوع ذكر سكنت وخفضت، والمعنيين متقاربان ويقال في معنى الخشوع. وخشعت الأصوات للرحمن قال لمهابته فلا تسمع إلا همسة، قال صوت وطئ أقدامهم إلى المحشر، أو صوت وطئ أقدامهم إلى المحشر، أو صوتا خفيا. ذكر هنا قولين في الهمس، والهمس يعني الوجه الأول ده وارد عن بعض الصحابة، قال صوت وطئ الأقدام إلى المحشر، والثاني قال صوت خفي، صوت خفي. وأصل الهمس أصلا بيطلق على الصوت الخفيض، الصوت الخفي. لذلك من يفسر بأن هو صوت وطئ الأقدام إلى المحشر هذا من هذا الباب، باعتبار أن هذا صوت خفيض، هذا صوت خفي. فباعتبار بهذا الاعتبار يطلق على صوت وطئ الأقدام على الأرض أنها همس، باعتبار أن هي بيكون صوتها إيه؟ باعتبار أن هي بيكون صوتها خفيض. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن، أو لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن في أن يشفع له. طيب طبعا الكلام هنا متصل بورضي له قوله، بس نشوف واحدة واحدة كده الكلام اللي ذكره. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا، وذكر وجهين. الوجه الأول قال إلا من أذن له الرحمن، قال إلا شفاعة من أذن له الرحمن. والوجه الثاني يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن. الفرق بين الاثنين في إيه؟ الفرق بين الاثنين دول في إيه؟ في فرق في المعنى، ايه فرق في المعنى؟ الفرق بين الاثنين في ايه هنا؟ الفرق بين الاثنين في محل من، الفرق بين الاثنين في محل من. بمعنى القول الاول يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن، من اذن هنا، من اذن هنا الشافع، صح كده، اللي هو فاعل الشفاعه، تمام، فاعل نفسه. يقول يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا شفاعة من أذن له، إلا شفاعة من أذن له. من هنا يبقى محلها إيه في الإعراب؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن. تمام، يعني نقول بدل، يعني بدل من الفاعل. تمام، طيب واضحة كده ولا مش واضحة؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن، من أذن يعني من أذن هذا بدل إلا شفاعة من أذن يعني. طيب الثاني يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن هذا الذي تنفعه الشفاعة، هذا الذي تنفعه الشفاعة. يقول لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن في أن يشفع له. طيب واضح كده الفرق، واضح الفرق بين الاثنين. الأولاني الشافع يؤذن له، الثاني المشفوع فيه يؤذن له. وفي فرق في اللام بين الاثنين، يعني لو تأملنا هنلاقي في فرق في اللام بين الاثنين. الثانية اللي هو المشفوع له، المشفوع هنا كأن المعنى المشفوع لأجله، المشفوع لأجله. يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن لأجله أن يشفع، من أذن أن يشفع فيه. طيب ورضي له قوله، قال رضي الله قوله عن ابن عباس، يعني من قال لا إله إلا الله أو رضي قوله لأجله، أو رضي لمكانته عند الله قوله في الشفاعة. كم وجه هنا مذكورين معانا؟ ثلاثة. ثلاثة ماشي. هو أصلا هو ممكن يترتبوا بطريقة يعني أسلس شوية، ولكن نتأمل كده في اللي ذكره. أولا يقول رضي له قوله، قال رضي الله قوله، كأن قولا له، رضي قولا له يعني قوله، رضي قولا له هنا قوله يعني رضي له قوله. طيب، ورضي له قوله ده الشافع ولا المشفوع فيه؟ بص، انتوا اختلفتوا، في ناس تقول الشافع وناس تقول المشفوع. تمام. طيب، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. رضي له قوله يعني رضي الله قوله، رضي الله قوله، رضي الله قوله. ممكن يبقى الشافع رضي قوله، أن الله سبحانه وتعالى يأذن له ويرضى قوله. طيب، ولو المشفوع رضي له قوله، ان هو يكون مسلم، ان هو يكون مسلم. واضحه كده مش واضحه؟ ان الشفاعه لا تكون في كافر، واضحه؟ ها، وقول ابن عباس رضي الله عنهما يمشي في الاثنين، يمشي في الاثنين، ان الشافع مسلم والمشفوع في مسلم. طيب، وان كان لما حد بيربط الاقوال في الاكثر، ان هو يقول ورضي له قوله، لو رضي الله قوله يكون في الشافع، لكن هي محتمله الاثنين. الثاني قال رضي قوله لأجله، رضي قوله لأجله يعني ورضي قولا لأجله، ورضي قولا لأجله. طيب، لأجله هنا ده الشافع ولا المشفوع فيه؟ طيب بصوا، لو قلت المشفوع فيه، لو قلت المشفوع فيه فده واضح، ده واضح، ما حدش تريان فيه قائل الشافع. طب كويس، قلت المشفوع فيه، ما تسجلش المعلومة دي ان هي مشفوع فيه لغاية ما تبص على اللي بعديه. يقول او رضي، اللي هو القول الثالث، قال او رضي لمكانته عند الله قوله في الشفاعة، لمكانته عند الله، او رضي لمكانته. طب ما هو لمكانته دي مش لأجله، صح؟ معايا ولا مش معايا؟ صح، لمكانته دي لأجله. بس هو هنا القول الثاني والثالث اللام جعلها لأجله، الثاني والثالث ده اللام لأجله. يعني الأولاني ورضي له قولا يعني رضي قولا له، يعني رضي قوله، رضي قوله. الثاني والثالث رضي قولا من أجله. طب ما هو من أجله دي، من أجله دي ممكن تبقى من أجله باعتبار من أجله لأنه مشفوع فيه، وممكن من أجله يعني رضي قولا من أجله، يعني من أجل مكانته عند الله عز وجل. كلمة مكانته دي هتكون في الشافع، دي مكانته هتكون في الشافع، لكن هو الوجه الثاني والثالث نقدر نقول الاثنين بيتكلم في لأجله، الاثنين بيتكلم في لأجله. فأنا ممكن لما أنظر بقى هنا لخلاصة هذا الكلام، من الأول الآية يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، من أذن له الرحمن هذا محتمل أنه يكون الشافع، محتمل أنه يكون المشفوع فيه، وعليه في اختلاف، فيه اختلاف في الإعراب وفي التقديرات. طيب، ورضي له قولة، رضي له قولة ممكن يعني رضي قوله، وساعتها ممكن حد يذكر وجهها في رضي قوله إذا كان شافعا وإذا كان مشفوعا فيه. طيب، ورضي لأجله قولة، ورضي لأجله قولة برضو ممكن ينظر فيها في وجه، بحيث أن هي تكون فيه الشافع وتكون فيه المشفوع فيه. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب، إيه المسألتين لازم يكونوا مرتبطين ببعض، لأن هو في التفسير السياق ما يتفكش من بعض. يعني يومئذ لا تنفع، لو أنا مثلا فاس يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن. بصوا أنا بقولها إزاي، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع في الناس، ورضي الله عز وجل قوله في هذه الشفاعة، أكمل على إن هو الشافع، أو ورضي الله قوله لأجله لمكانته عند الله عز وجل، أنا بتكلم على الشافع، أو من الأول، يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن الرحمن أن يشفع لأجله، ورضي قولا له، هذا المشروع فيه، ورضي قولا له بأنه مسلم، ها أقول لا إله إلا الله، أو رضي قولا لأجله، رضي قولا قيل في لأجله في الشفاعة له. المقصود إن ده كله يعني إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ما هو رضي له قولا معطوف على جملة الصلة، فهو من هذا؟ يشافع يمشفوع، والكلام كله يبقى متصل ببعض، والكلام كله يكون متصل ببعض. طيب، ثم قال تعالى، طبعا هذه المعاني اللي بنذكرها هنا، القرآن حمال أوجه، حمال ذو وجوه. ومثل هذه الآية مش حد يقول بص رحنا وجينا ومن ومش عارف ايه وفاعل ومفعول واستثناء وقصة طويلة ولا مات هذه الآية فيها معاني لا يستطيع أحد إن هو يعبر عن معاني الشفاعة بمثل هذه الكلمات، مهما استطاع إن هو يستطيع إن هو يتكلم في وصف الشافع وفي وصف المشفوع، فيه إن الشفاعة أصلا، بداية الشفاعة أصلا إن الشفاعة تقع في حال الشافع وفي حال المشفوع فيه، وما الذي يرضاه في حال يرضاه الله سبحانه وتعالى في حال الشافع وفي حال المشفوع فيه، والكلام ده كله يكون محتمل في هذه الآية. وكل حاجة من دول، كل حاجة من دول فيما يدل عليها في القرآن والسنة، موجود في القرآن في مواطن أخرى ويدل عليها في السنة، يعني كل هذه المعاني موجودة في مواطن أخرى، ولكن هذه الآية بهذا الأسلوب بهذا التعبير ضمت كل هذه الوجوه. مش معنى ضمت كل هذه الوجوه إن ما يترجحش، لا، هو ممكن حد يرجح، أو ممكن حد يرجح ده نظر وده نظر، ممكن حد بيرجح بين هذه الوجوه، لكن هو بيرجح بيقول ان وجه، يعني لو هو اختار واحد لاعتبارات معينه، ضمائر مش عارف اي حاجه، اعتبر اعتبارات معينه في الترجيح، ولكنه يظل القول الاخر عنده محتملا، فهو يرجح مع عدم ابطال القول الاخر، فالتاني موجود لسه محتمل، وهو يعلم ان القران حمال ذو اوجه. دي من خصائص القران، اللي طبعا احنا اثناء دراستنا بنستشعر هذا الامر، والكلام ده ما ينفعش فيه زي ما بقول على طول، ما ينفعش فيه نظري، يعني القرآن حمال أوجه. طيب وأضرب مثال اثنين ثلاثة خلاص المسألة، لا، عمرها ما تستقر في نفسك إلا لما بتشوف فعلا كيف أنه يتحمل هذه الأوجه. ولا أتكلم الآن عن حاجة إذا قلت بأحد الأقوال يلزم منه عدم القول بالآخر، أو القول بأحد الأقوال كأنه بيبطل القول الآخر، أتكلم عن ما يحتمل يقول قول كده يكون هي فيها قول وتكون محتملة للمعنى الآخر، فهو بيقول ده لا يبطل المعنى الآخر، ويظل عنده احتمال، وممكن حد يسوي بينهم، ممكن حد يسكت لأنه شايف أن الاحتمالات متقربة جدا. تمام. طيب، قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يقول يعلموا ما بين أيديهم، أيديهم دول مين؟ يعني يعلموا ما بين أيديهم، أقرب شيء ممكن يقال في المتبعون للداعي، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اللي هو الخلق، يعني يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم، فيقول ما تقدمهم من الأحوال وما خلفهم ما يستقبلون، يعني أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم. وقيل فيها غير ذلك، ومررنا على ما يشبه هذا قبل ذلك، الكلام على ما بين الأيدي وما الخلف وما بين أيديهم وما خلفهم، والنظر للزمان والنظر للمكان، فهذا وجه من هذه الوجوه اللي بتتكرر في مثل هذا. يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، قال ولا يحيطون به علما، لا يحيط علمهم بمعلومات الله، أو الضمير للموصول. ذكر هنا وجهين، وانتبه ليه الوجهين اللي ذكرهم. قل ولا يحيطون، أنا حسأل سؤال بعد ما نفهم الكلام المذكور، ولا يحيطون به علما، قال لا يحيط علمهم بمعلومات الله، والثاني قال أو الضمير للموصول. طب فين الموصول ده؟ أين هذا الموصول؟ ما في قوله ما بين أيديهم، ماشي، ما في قوله ما بين أيديهم ولا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علما، اللي هو الشيء المعلوم نفسه. طيب واضح كده، الشيء المعلوم يعلم ما بين الشيء المعلوم، الضمير للموصول. طب والأولاني الضمير لإيه؟ قال لا يحيط علمهم بمعلومات الله، الأولاني الضمير لإيه؟ إذا كان الثاني بيقول الضمير الموصول، يقول الضمير لمعلومات الله، فين كلمة معلومات الله؟ تقول له معلومات الله. طب ما هو فين كلمة معلومات الله في الآية؟ عموم ايه؟ انا دلوقتي بقول الضمير راجع لايه؟ مش عموم ايه؟ ها دلوقتي ها فين كلمة معلومات الله؟ بالله ولا يحيطون به علم. السؤال مرة أخرى. السؤال مرة أخرى. السؤال مرة أخرى. ها واحدة واحدة كده. أولا ذكر وجهين، قال لا يحيط علمهم بمعلومات الله، والثاني قال الضمير للموصول، والضمير للموصول اللي هو ما بين أيديهم اللي هو المعلوم. طيب لما يقول لا يحيط علمهم بمعلومات الله، لا يحيط علمهم، ركزوا كده في الكلام، لا يحيط علمهم بمعلومات الله، لو حد هيقول لي معلومات الله دي هي ما، يبقى هو مفيش فرق بين الاثنين. مفيش فرق بين الاثنين كده. لو قلت ما هي مش ما، ليست ما. الضمير هنا، الضمير هنا عائد على الله سبحانه وتعالى اللي هو فعل يعلم. طب هو هنا بيقول لا يحيط علمهم، هو في فرق بين لا يحيط علمهم بالله وبمعلومات الله ولا لا؟ في فرق ولا لا؟ في فرق بين لا يحيط علمهم بالله ولا يحيط علمهم بمعلومات الله؟ في فرق. لا يحيط علمهم بالله يعني بالكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى، لا يحيطون بمعلومات الله يعني ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب هو هنا دلوقتي الاولاني رجع الضمير فيه الى الله وقدر مضافا. يعني هو الاولاني الفرق بين الاولاني والثاني عوض الضمير، ومقال الاثنين هنا واحد، حاجه واحده، حاجه واحده. قال ولا يحيطون بالله علما اي بمعلوماته الاشياء التي يعلمها الله عز وجل، والثاني ولا يحيطون به اي بما بين ايديهم وما خلفهم اللي هو معلومات الله عز وجل. هنا الضمير رجع لحاجة وهنا الضمير رجع لحاجة، بس هو بيرجع الضمير على الله سبحانه وتعالى قدر مضافا، فقال لا يحيطون بالله علما، المراد لا يحيطون بمعلومات الله. واضح كده الكلام؟ فالاثنين ما قالهم واحد، الاثنين ما قالهم واحد مع الاختلاف في عوض الضمير. الاثنين اللي هو بيقولهم هنا ما قالهم واحد مع الاختلاف في، مع الاختلاف في الضمير. في قول في التفسير لم يذكره ان ولا يحيطون به يعني تعود على الله، يعني الله من غير ما يقدر معلومات، يعني لا يحيطون بالله المراد هنا ذات الله سبحانه وتعالى. ماشي، لا يحيطون بالله أي بذات الله عز وجل علما. ده مختلف عن الأولاني ولا لأ؟ هنا مختلف ولا لأ؟ أيوة مختلف. مختلف في إيه؟ في عوض الضمير. هل هو مختلف في عوض الضمير؟ لا مش مختلف في عوض الضمير. كويس جدا. هنا لما أتكلم على عوض الضمير ذكر الاحتمال انه بس هو فهمه بطريقه او ذكره بطريقه زي طريقه عند بعض المفسرين مختلف عن لو حد هيقول ان هي ايه ذات الله سبحانه وتعالى، ان المراد هنا ولا يحيطون به علما يعني بالله، المراد ان هو لا يحيط علما بذات الله سبحانه وتعالى. طيب حصل الان سؤال، هذه الايه شبه ايه تانية في القران؟ في ايه تانية في القران شبه كده؟ ما شاء الله، صح كده. في ايه الكرسي صح؟ ايه بقى اللي في آية الكرسي؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. الايه في آية الكرسي فيها العلم صريح، يعني ولا يحيطون بايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. مفهوم؟ واضحه؟ أو الآية الكرسي بقى شبه أي وجه في التفسير هنا؟ آية الكرسي شبه أي وجه في التفسير هنا؟ الأول ذات الله، الأول أنا مستني الإجابة الصحيحة، الثاني كلهم اللي هم ايه كلهم. هو القولين، هو شبه القولين دول اللي هنا، شبه القولين اللي هنا يا جماعه. هو هنا القولين اللي ذكرهم يتعلقوا بعلم الله عز وجل بمعلومات الله. واضح القولين؟ انا قلت لكم ان الاثنين ما قالهم واحد في المعنى مع الاختلاف في مرجع الضمير لان هو قدر مضافا. الآية في آية الكرسي ولا يحيطون، ده عاوزه علشان حاجة جاية، ولا يحيطون بشيء من علمه. يبقى هنا الكلام هنا على العلم، يبقى هنا الآية دي تبقى شبه الآية دي، الآية دي تبقى شبه الآية دي لو على الوجهين دول. طيب ولو ولا يحيطون بشيء، هنا مثلا في الآية ولا يحيطون به أي بذات الله عز وجل علما، في اختلاف في المعنى بينها وبين آية الكرسي، صح ولا لا؟ في اختلاف في المعنى بينها وبين آية الكرسي، واضح. طيب هنا بقى بيستحضروا ايه، هنا بقى بيستحضروا ايه عشان شوفوا بس اختلاف طريقة النظر. اصلا ممكن حد يقول انا ارجح هنا ان هي تكون الكلام على معلومات الله سواء بالصورة دي او بالصورة دي، ان انا بستدل بآية من القرآن، آية الكرسي. انا دلوقتي اقول ولا يحيطون به علمه، وعندي الآية الثانية ولا يحيطون بشيء من علمه، هفسر القرآن بالقرآن. واخدين بالكم اعتبار النظر اللي بيقوي عنده كده، واضحة كده ولا مش واضحة؟ يفسر القرآن بالقرآن. طيب وبعدين في اعتبار بنفس الآية يتكلم بيه اللي بيتكلم في الذات، انتبهوا لهذا الفكرة. ما بس الآية بتقول كذا، هو نفس الآية ممكن حد يقول، وده ده المفسرين بيذكروه، المفسرين هنا بيذكروه، انا بتكلم على نفس الآية، يقولوا الفرق بين، هناك فرق بين الآيتين، يقولوا في استثناء في آية في استثناء في آية الكرسي وما فيش استثناء هنا، يبقى هنا في فرق بين الآيتين، واضح. يعني الذي يقول أن الكلام هنا الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى، المراد بها ذات الله سبحانه وتعالى، بيقول ومما يدل على ذلك إن الآية الكرسي اللي فيها العلم فيها استثناء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فاستثنى فيما يتعلق بمعلومات الله سبحانه وتعالى والرب سبحانه وتعالى في إطلاعه عباده كده. أما هنا فلم يستثن ولا يحيطون به علما، ولم يقل إلا بما شاء، إذن هذا غير هذا. هو هنا بيقول ان هنا في فرق، طبعا هنا بيستأنس بيه، ده مش قاطع يعني، مش قاطع، ممكن حد يقول مطلق ومقيد وبتاع، بس انا بتكلم ان نفس الايه، نفس الايه ايه الكرسي ممكن حد يستحضرها في ان هو يقول يبقى هنا هذه مفسره لهذه، هنا صريح فيها العلم وهنا مش صريح فيها، هنا يفسر دي. وممكن حد يقول لا هنا في فرق بين الاثنين، وهذا الفرق يستحضره وهو بيقول ان الهاء عائده على ذات الله سبحانه وتعالى. تمام، انا بس عاوز بس انبه لحقيقه المساله كده، واضحه ولا مش واضحه؟ انا هو انا طولت في الحته دي ليه؟ انا طولت علشان اوضح قضيه ان ممكن حد يقول ما هو تفسير قران بالقران، نفس الايه يستدل بيها هذا بطريقه ويستدل بيها هذا بطريقه، ماشي، ده بيستدل بيشوفها بطريقه وده بيشوفها بطريقه، عادي جدا. هنا في الوصله ما بين يقول لك ما هو انا فسر القران بالقران، هو اجتهد في ربط الايه بالايه، هو اجتهاده ده اللي حاضر، ونلاقي الاجتهاد ده مختلف عن الاجتهاد ده. طيب كنت عاوز اقول برضو نقطه كده برضو، بس ده على الهامش كده. بصوا يا جماعه، فكره ان مثلا ايه، انا دلوقتي مهم جدا واحنا بنشوف تفسير الايه، ابقى انا في اي علم من العلوم، في اي علم من العلوم، في اي حاجه، ابقى واخد بالي انا بفكر في ايه ومركز في ايه دلوقتي. معلش يعني ايه، اصبروا عليا في الحته دي شويه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على ولا يحيطون به، انا لا اتكلم عن اثبات المعلومه، لا أتكلم عن إثبات المعلومة. بمعنى لو حد مثلا جاء دلوقتي أمرح قايل حشد آيات في أن العباد لا يعرفون مثلا لا يعرفون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون كذا، وحشد هنا الآيات يقول هو يبقى ده يدل على، احنا بنتكلمش على المعلومة نفس المعلومة ثابتة دي والمعلومة ثابتة دي، يعني المعلومتين ثابتين، احنا بنتكلمش في ده، واضح؟ لان احيانا ممكن مثلا حد مثلا يستحضر ايات او يستحضر احاديث هنا يتقال له دي خارج الكلام اصلا، ده بره موضوعنا، بره موضوعنا. نحن الان لا نتكلم على، مش بنحشد نظائر هنا، احنا مش بنحشد نظائر. يعني في احيانا الناس بيتعامل مثلا مع تفسير القران بالقران، او مثلا ايه ممكن بتوضح ايه والعلاقه بينهم ايه، فيقول فالابني يحشد نظائر. الفكره مش حشد نظائر، ما انا هقول ده ما اجيب له ايات وده اجيب له ايات، الفكره مش كده. نحن الان نثبت أن العبادة لا يحيطون بعلم الله عز وجل، بمعلومات بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وأيضا نؤمن بأن العبادة لا يحيطون بذات الله سبحانه وتعالى، ده إحنا مؤمنين به ومقرين به الحمد لله، عندنا أدلة على ذلك كتير. خلاص، ليس هذا هو موضوع المسألة، موضوع المسألة الآن هو ولا يحيطون به علما، هنا المراد به إيه؟ هنا المراد به إيه؟ هنا، واضح كده؟ فأحيانا احنا ممكن نلاقي ان المسألة ينفع تخلص بسرعة، المسألة تخلص بسرعة خالص، هنا طب ده هنا عائد على ايه ده كذا، طب هنا بيستحدث ده لما ده بيبصر له زي خلصت المسألة. وممكن نلاقي المسألة فردت قوي، وسعت معايا خالص، ووسعت معايا خالص على الفاضي، وسعت معايا قدر، لان تحولت من ان انا بتكلم هي الايه دي تفسيرها ايه، لان انا بتكلم على القضيه التي تحتويها الايه وبثبتها، ما بتكلم على احد المعاني. ليس هذا هو محل النقاش ولا الكلام ولا النزاع ولا اي حاجه. واضحه النقطه دي ولا مش واضحه؟ ده في الفقه بقى، في عقيده، في اي حاجه، في اي حاجه. ماشي. طيب انا قصدي بس الانتباه، احنا بنتكلم ما المساله التي نبحثها الان، ما المساله التي نبحثها الان. طيب، ولا يحيطون به علم. قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول وعنت، قال خضعت وذلت. وعنت يعني من الذل، هي تقال في الذل. قال وعنت الوجوه، قال خضعت وذلت. الوجوه، قال وجوه العالمين للحي القيوم. ان الوجوه اي وجوه العالمين كما ذكر هنا. وعنت الوجوه للحي القيوم قال الذي لا يموت. طبعا وصف الوجوه بأنها عنت، ووصف الوجوه بأنها خاشعة، ووصف الوجوه بأنها ناعمة، ووصف الوجوه بأنها تبيض وتسود، وجه الوجوه بأنها على يقظة. إذن الوجوه دايما يعني الوجه يطلق ويراد به صاحبه، والوجه أصلا خلاصة إيه؟ خلاصة الإنسان، يعني هو العلامة على، يعني لما الوجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة يبقى أصحابها متنعمين، وجوه خاشعة يبقى أصحابها خاشعين. خشوعنا الذل يعني، شيء مذموم يعني في سورة الغاشين. تمام. طيب، وعنت الوجوه للحي قال الذي لا يموت سبحانه وتعالى القيوم الذي هو قيم، الذي هو قيم كل شيء. يعني إيه قيم كل شيء؟ يعني الذي يقوم به كل شيء، الذي يقوم به كل شيء، القيوم الذي هو قيم كل شيء. وقد خاب من حمل ظلما، قال من أشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. وقد خاب من حمل ظلما. قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. يقول ومن يعمل من الصالحات، قال بعض الطاعات، فهنا فسر إن من إيه؟ من تبعيد. ومن يعمل من الصالحات قال بعض الطاعات وهو مؤمن. وهذا جميل على فكرة، معنى التبعيد هنا ومن يعمل، يعني كتبه من يعمل الصالحات الأمر. طب من يستطيع أن يوفي هذا؟ من يعمل من الصالحات. طبعا هو يقول من يستطيع أن يوفي هذا، طب ما هو في الذين أمنوا عملوا الصالحات، مش عملوا من الصالحات. مش ما هو عملوا الصالحات ليس المراد منها ساعتها استغراق أن يكون وفى جميع إيه؟ جميع الصالحات. وأحكام معلقة بأوصاف تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها. قال ومن يعمل من الصالحات قال بعض الطاعات وهو مؤمن، إذ الإيمان شرط صحة الطاعة فلا يخاف. ده إيه؟ ده الجواب. فلا يخاف ظلما، قال بأن يزاد على سيئاته. فلا يخاف ظلما، قال بأن يزاد على سيئاته سيئات أخرى لم يفعلها. ولا هضما، قال بأن ينقص من حسناته. طيب، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم لما حد يظلم ممكن يزاد على سيئاته سيئات لم يفعلها، صح؟ ممكن، ده يبقى ظلم. طيب، وممكن الحسنات اللي هو عملها ينقص منها، يكون ظلم ولا لا؟ يكون ظلم برضو، يكون ظلم برضو. طيب، لو قلنا مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، أو إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يدخل في هذا الظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة في إن هو الذرة تكون زيادة تؤدي إلى عقوبة هو لا يستحقها، صح؟ ويدخل فيها أيضا إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن هو ينقص شيء كان يستحقه، صح ولا لا؟ يعني لما ننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى في الحساب بيبقى بيشمل الاثنين، يشمل الاثنين لغاية هنا مفهوم. ولكن هنا في التفسير ذكر حاجة واحدة بس، ولكن هنا في التفسير ذكر حاجة واحدة بس، قال فلا يخاف ظلما، قال بأن يزاد على سيئاته، وساب التانية ينقص من حسناته وذكرها في حاجة اللي بعدها. ليه؟ مراعاة للتأسيس تغاير بين المتعاطفين. كويس جدا، كويس جدا. فهنا فلا يخاف، كويس تمام. لا، هي مش فكرة هضم الأقل، الفكرة إن هنا دلوقتي في الظلم والهضم المعنيان متقاربان، فإما هيقول الظلم كذا وكذا وبعدين الهضم، فالمعنى كأن يكون في نوع من التكرار بينهما، أو إن هو يراعي التأسيس ان هو يراعي التأسيس. طيب الظلم هنا يقول الظلم ده زيادة السيئات عليه من اشياء لم يفعلها، والهضم الانقاص. وهنقول اشمعنى كده، ما ممكن يقلبها، ما ممكن يقول مثلا الظلم، ما هو الظلم لو قال ان هو انقاص الحسنات ما هو ده ظلم، بس في الهضم كلمة الهضم اصلا فيها معنى الانقاص الشيء، ومنها هضم الطعام. هضم الطعام، تاكل الطعام وتهضمه، المعدة بتهضمه. يعني ايه بتهضم الطعام؟ ان الطعام بينزل كده كتير وبعد كده يبتدي يهضم، فايه فينقص. هو ده الهضم، الهضم. والفلان يهضم حق فلان، يهضم حق فلان كأنه ايه بينقص من ايه، ينقصه من حقه. فلما تبقى الهضم في النقص يقول يبقى في الظلم ايه، الزيادة. في الظلم الزيادة، ايه اللي الزيادة اللي فيها الظلم؟ زيادة السيئات مما لم يفعله ولا يعاقب عليه، اللي هو لا ما هو يستحقش عليه عقوبة. والهضم يبقى في نقص ايه، الحسنات اللي هو كان يستحق ان هو يؤجر، ان هو يؤجر عليه. ده هنا، هنا. لكن في الظلم في مواطن اخرى، ان الله لا يظلم الناس شيئا، الاثنين عادي، لان الداعي للمغايره هنا مش موجود. الداعي للمغايره في هذه المواطن هيبقى مش موجود، فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال وكذلك، يقول اي مثل ذلك الانزال، عطف على كذلك نقصه. قبل ما نشوف عطف على كذلك نقصه وفين كذلك نقصه، هو دلوقتي يقول وكذلك قال مثل ذلك الانزال. مثل ذلك الانزال، ايش معنى الانزال؟ يقول وكذلك مثل ذلك، ذلك اعاده على معنى الانزال. ها، لماذا يعيد على الانزال؟ غريب يعني، ليه يعيد على الانزال؟ هو مش غريب ولا حاجه يعني، بس ليه يعيد على الانزال؟ علشان اللي بعد كده، علشان اللي بعد كده. وكذلك انزلناه قرانا عربيا، وكذلك انزلناه قرانا عربيا، يعني مثل ذلك انزلناه. بصوا مثل ذلك انزلناه، مثل ايه؟ فهو قال يبقى هذا ده ذلك عايد على انزال، يعني مثل ذلك الانزال، مثل ذلك الانزال انزلناه قرانا عربيا. طيب فين ذلك الانزال هنا؟ فين اين هذا الانزال؟ فبيرجع هو في الايات يشوف حاجه هو اللي المفسر هنا عمله. هذا غير لازم، ممكن حد يقول حاجه تانية، بس نقول هو هنا بيعمل ايه؟ هو يبتدي بقى بيرجع وبيدور على الاسم الاشاره ذلك، يكون عائد على ايه؟ فيه معنى الانزال. فيرجع لغايه لما قابل قول الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك. وهنا احنا الايه دي ايه؟ وكذلك انزلنا القران عربيا، دي ايه رقم كام؟ ايه 113، ايه 113 صح؟ ايه كذلك نقص، ايه كام؟ حد قال كذلك نقص ايه 99، ايه 99 ماشي. يعني هو راجع كده يعني 13 14 ايه، راجع 13 14 ايه تمام. طيب بعيد يعني كده بعيد. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا، قال كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، قال من المعاصي، اي ليكونوا بحيث يرجى منهم التقوى. وهنا يتكلم في لعلهم، هل يرجو الله ان يتقوا؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ولكن لعلهم يتقون، لعلهم يتقون زي ما هنا بيقول بحيث يرجى منهم التقوى، بحيث يرجى منهم التقوى. ومثل هذا بيذكر في لعل وتكرر كثيرا، او بيفسروا بالتعليل على طول يعني ليتقوا ماشي، او يحدث لهم ذكرى. قال او يحدث لهم القرآن ذكرى، او يحدث لهم القرآن، القرآن مذكور، انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه في هذا القرآن العربي من الوعيد لعلهم يتقون، او يحدث لهم هذا القرآن ذكرا. قال ذكرا عظة واعتبارا بذكر العقاب للأمم الماضية فيشغلهم عن المعاصي. هنا فسر الذكر بالعظة والاعتبار، يعني فسره بالتذكير، يعني فسره بالتذكير، يحدث لهم تذكيرا، يحدث القرآن لهم تذكيرا. طيب برضو نفس الكلام في قضية التأسيس، هي موجودة كتير في خواتيم سورة طه. يعني بصوا هنا مثلا لعلهم يتقون قال من المعاصي، طب أو يحدث لهم ذكرا، طب إذا وقع هذا التذكير وانتفعوا به أليس هذا من التقوى؟ صح، أليس هذا من التقوى؟ ده من التقوى، هذا من التقوى. ولكن هنا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، فهنا يقول يبقى لعلهم يتقون المعاصي، وهنا يحدث لهم تذكير وانتفاع واعتبار ماشي، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله، قال جل الله في ذاته وصفاته الملك الذي جميع الكائنات تحت سلطانه، الحق قال وعده ووعيده أو الثابت في ذاته وصفاته. هنا يتكلم في وصف الله عز وجل بالحق، فتعالى الله الملك الحق، فهنا الله سبحانه وتعالى الحق، يعني الحق فيما وعد به في وعده ووعيده، أو الحق هو الحق في الثابت سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، ولا تعارض. طبعا اسم الله سبحانه وتعالى الحق يشمل هذا وذاك. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن، يقول أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تقرأه حين يقرأ جبريل، بل أنصت فإذا أتم قراءته عليك فقرأه بعده. وعن بعض لا تبلغ ولا تمله على أصحابك. تمله يعني إيه؟ يمليه يعني تمله يعني زي تملل. ولا تمله على أصحابك حتى يتبين لك معانيه. هنا ذكر وجهين، ولكن قبل الوجهين في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن قال أي بقراءتي، ماذا فعل المفسر هنا؟ قدر مضافا، يعني لا يعجل بالقرآن، يعني لا تعجل بالقرآن، لا تعجل بقراءة القرآن. وهذا على الوجهين المذكورين، يعني هذا على الوجهين، ملوش دعوة بقضية الوجهين المذكورين. يعني ولا تعجل بالقرآن، يعني إيه إنسان يعجل بالقرآن؟ ما المراد هنا يعني العجلة بقراءتي؟ العجلة بقراءتي، النهي هنا من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعجل يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه. هنا ذكر وجهين فيها، هنا ذكر وجهين فيها. الوجه الأولاني قال لا تقرأ حين يقرأ جبريل، وهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان هذا، إن هو لما يأتيه جبريل وينزل عليه بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خوفا من أن ينساه. فيقول لا تقرأ حين يقرأ جبريل بل أنصت فإذا أتم قراءته، يعني فإذا أتم جبريل قراءته عليك فقرأه بعده. الواجه الثاني لا تعجل بالقرآن، يعني لا تعجل بقراءة القرآن على أصحابك، لا تبلغ ولا تمله على أصحابك حتى يتبين لك معانيه، يعني تسمعه من جبريل وتفهم معانيه وتعرف معانيه ثم تبلغه أصحابك. طيب، عندنا في سورة القيامة قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات تشبه هذه الآية، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم نعم نعم نعم أيوة كده، الوجه الأول صح كده، تشبه الوجه الأول، يعني على تفسير آية طه بالوجه الأول فهي مثل آية القيامة، لا تقرأه حين يقرأ جبريل بل أنصت فإذا أتم قراءته عليك فقرأه بعده. على هذا الوجه يبقى الآية دي معناها قريب أو معناها زي معنى آيات سورة القيامة. أما الوجه الثاني فإنه مختلف عن معنى سورة القيامة. واضحة كده؟ طيب، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. القول الأولاني على فكرة في تفسير هذه الآية، ثم إن علينا بيانه، ده ملهوش دعوة بمنع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هنا في مع جبريل، الكلام هنا مع جبريل، الكلام هنا مع جبريل. ثم وعده الله سبحانه وتعالى بثلاثة أمور، إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وعده بالجمع وقراءته وببيانه، ليس غير ده غير ده، غير الوجه الثاني اللي بيذكره هنا. هنا لا تبلغ به ولا تمله على أصحابك حتى كذا، تمام. الوجه الأولاني اللي ذكره هنا الأشهر في تفسيرها، والوجه الثاني كان اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، بس الوجه الأول أشهر في التفسير. طيب، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، قال بالقرآن ومعانيه. قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم قال أمرناه، يقال في وصايا الملوك وأوامرهم عهد إليه وعزم عليه. ولقد عهدنا إلى آدم، هنا يقصد، هنا يقول إن العهد هنا المراد به إيه؟ المراد به الأمر، وهذا يقع في وصايا الملوك وأوامرهم، أن هذا عهد الله عز وجل لفلان أو إلى فلان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل قال قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي فكذبوك. وهذا كلام حسن جدا، ان هو دلوقتي من قبل، قبل هنا يعني بيبقى هو هنا في مضاف اليه، بس المضاف اليه مش موجود حتى قبل مبنيه على الضم. فهنا من قبل ماذا اصلا؟ اي من قبله، اي او قبله بتشوف يعني بتقدر تعرف معنى المضاف اليه ايه، تعرف معنى المضاف اليه ايه. فهنا ولقد عهدنا الى ادم من قبل، من قبل ماذا؟ من قبل ماذا؟ فهنا يقول من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي فكذبوك، وهذا الذي يذكره مفيد، هذا مفيد في معرفة التناسب، يعني من يعتني بالتناسب وكده مفيد في معرفة التناسب. لماذا تذكر قصة سيدنا آدم هنا؟ وانتبهوا إن قضية التناسب، إن المسائل المتعلقة بالتناسب، في ناس تفتكر إن الموضوع كله موضوع ذوقي، موضوع ذوقي في جزء كبير منه إن لم يكن أكثره، مش عاوز أقول أكثر من كده كمان، هو أصلا راجع لفهم اللغة، راجع لفهم اللغة. يعني من قبل ماذا؟ هو أصلا هو لما أنا أسمع من قبل لغة فأنا بقول من قبل ماذا، فماذا ده يعرف لي حاجة في التناسب. وكذلك يعني شفتوا مثلا لما كان بيتكلم من شوية فيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، لما حد يقول وكذلك ويقول كذلك مثل هذا الإنزال ويبتدي يبحث في العطف، لأنه عارف عطف وعارف اسم إشارة وعارف كاف تشبيه وإن هنا في شيء مشبه، فيرجع كده يقول وكذلك، تبقى معطوفة على وكذلك نقصه، هذا يفيد في التناسب، هذا يفيد يعني يروح قايل مثلا وكذلك نقصه ثم جاء بعدها كذا كذا كذا كذا وبعد كده وكذلك، يعني كأنها العنوان هنا واعتبر اللي بعدها هنا عنوان تاني. الكلام ده عرفه من إيه؟ الكلام ده عرفه من الدلالات اللغوية، عرفوا من الدلالات اللغوية، تمام. لذلك قضايا الكلام في التناسب، الكلام في التناسب في شيء، يعني ربما الذي يفهم اللغة العربية بالعموم كده ممكن يقف على شيء من هذا ويكون صحيحا، لكن أصلا الكلام في التناسب هذا يعني ده نوع من، نقدر نقول نوع من المعرفة، نوع راقي من المعرفة، مش يعني في ناس يعني ربما بعض الناس يقول لا انا التفسير انا ما اعرفش تفسير الايه وما ويعني مش مهم اعرف تفسير، بس عاوز اعرف العلاقات ايه. مش هو انت اصلا ده اعلى من قضيه معرفه تفسير الايه، يعني الانسان الذي لا يعرف تفسير الايه مش هيقدر يفهم التناسب اصلا، ثم ممكن يعرف تفسير الايه وما يقدرش يصل الى التناسب. وقضيه التناسب نفسها بيدخل بقى فيها حاجات كتير، هيدخل فيها حاجات كتير من اعظمها الف اصلا لاعاده القران وطريقه القران، دي من اهم الامور. احيانا في ناس بتذكر حاجات في مقاصد الصور وفي التناسب في الموضوعات الموجوده في الصور هي بعيده تماما عن مقاصد القران وعن مقاصد الاسلام اصلا، وليست من مقاصد الاسلام، هو متاثر مثلا بمقاصد ليبراليه ولا مقاصد كده، والكلام ده واقع بيحصل، يجي مثلا تلاقي مثلا هو متاثر بالقصه دي، فهو يتكلم في التناسب واللي يطلع بيه في الاخر يقول دي ادت لدي ودي ادت لدي، عشان يطلع في الاخر بغرض للصوره، هي هو غرض اصلا ليس من اغراض، ليس من مقاصد القران ولا حتى مقاصد الاسلام، بل ممكن يكون عكس مقاصد الاسلام، عكس مقاصد الاسلام. ففي ادوات كتير لمثل هذا، منها ومن اهمها الف عاده القران، ان الانسان يالف عاده القران واحطه بمقاصد الدين. مفيش حاجه اسمها احطه بمقاصد الدين، معرفته بمقاصد الدين بقدر الوسع، بقدر الوسع ان هو يكون عنده معرفه. هذا يحتاج الى تعلم كثير، قراءه كثيره في القران وفي التفاسير، وقراءه كثيره في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرا في اصول العلوم، يقرا في اصول الفقه، ويشوف العلماء وهم بيتكلموا في المقاصد والحكم والعلل، ويبتدي ينظر في هذا لغايه لما يبتدي يتشرب فيفهم ان ده هنا مثلا التنفير من او مثلا تقبيح الدنيا وتحقير الدنيا. في ناس لما بتتكلم في مقاصد القران أو بيتكلم في بعض الأغراض بيتكلم في عكس هذا المعنى أصلا، بيتكلم على أساس أن الآيات بتتكلم في تعظيم الدنيا وعمارة الأرض، قصده عمارة الأرض يعني إيه؟ يعني يعمل برج مش عارف إيه، يعني أطول برج في العالم، هو فاكر أن دي عمارة الأرض، ويظن أن هذا أصلا من أغراض القرآن، ولا من أغراض القرآن ولا حاجة، لا ليس هذا من أغراض القرآن. عمارة الأرض بطاعة الله عز وجل، يعني ما نبنيش، ما قلناش ما نبنيش، ولكن لو هو البناء كده كونه مجردا لوحده هو ده المتاع المذكور في الدنيا المحقر في القرآن، المتاع المذكور، متاع الدنيا المذكور في القرآن والمحقر في القرآن، والمحقر في القرآن. فهو دلوقتي لما يعرف أغراض القرآن ويألف هذا من غير ما حد يكون بيمليه عليها، يألف هذا، ده مؤثر معاه أصلا في النظر في التناسب وذكر المقاصد ونحو ذلك، إلى جانب غير الأمور الأخرى في معرفة طريقة العرب في الانتقال في الموضوعات، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لسه وكذلك أنزل، لسه بنقرأ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، طريقة العرب في الانتقال بين الموضوعات، ويعرف حاجات في أحيانا في يعني قضايا لغوية إن صح التعبير، وإن كان ده مش موضوعنا، إحنا بنتناول كتاب بطريقة معينة، لكن في أحيانا مواطن في بعض الصور، وحتى بتكون في الطوال، يعني بتكون في الطوال من الصور، نقدر نقول إن في قضية لغوية، مثلا في تشبيه، في عطف، وكأنها مفصل الانتقال من موضوع لموضوع، اللي يفهمه لغة ينسجم معه تماما ينسجم معه تماما قضية التناسب، اللي هو يفهم ده قبل ده بعد ايه. وفي ناس احيانا يعني مثلا احنا مثلا بنيجي مثلا في التناسب يتكلم مثلا يقول اشوف تفسير الرازي، اشوف تفسير البقاعي، هذا جميل جدا، مثلا متأخرين، هرجع للألوسي، هرجع لابن عاشور الى غير ذلك، ولا ينتبه ان احيانا لما يتكلم مثلا حتى تفسير ابن جرير الطبري في اشياء من التناسب، لكن اللي ياخد باله منها وهو انتباهه الحاجات دي، اصلا احيانا في اشياء بتكون عنده في التناسب، ممكن الواحد هو بيقرا، خصوصا ابن جرير الطبري نفسه طويل قوي، فممكن الواحد هو بيقرا مش واخد باله هو بيتكلم على ايه، الكلام ده اصلا يكون من 100 صفحه، من 200 صفحه، هذا دون مبالغه، هذا دون مبالغه، ويذكر شيء ان ده لانه ذكر في البدايه كذا، ومنتبه لشيء متعلق بعطف، منتبه لكلمه تكررت فيه، بس هنا ممكن عشان اللي داخل عليه مش داخل عليه بالنفسيه دي فلا يقف على مثل هذا. طيب كان الكلام ده كله عشان من قبل. طيب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل قال قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي فكذبوك فنسي، يقول أي وصيناه ألا يقرب الشجرة فترك ما وصي به، وقيل لم يعتني، لم يعتني من غير الياء، لم يعتني بالعهد حتى غفل عنه. هنا في فنسي ذكر وجهين، والوجهان رجعان إلى المعنيين المعروفين في النسيان. الأول ترك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، تفسير النسيان بالترك، هذا ليس تأويلا، ده معنى الكلمة أصلا، معنى الكلمة أصلا. والمعنى الثاني قال لم يعتني بالعهد حتى غفل عنه، هي كلمة غفل اللي هو معنى الغفلة أو معنى الذهول. فهنا فسر النسيان على وجهين، الوجه الأولاني الترك، والوجه الثاني الغفلة والذهول. شفت موضوع النسيان والوجهين دول قبل كده ولا لا؟ موجودة كتير، نسوا الله فنسياهم، وإلى غير حاجات كتير كده موجودة، وفي مواطن بيبقى الأقوى فيها واحد عن واحد. طيب هنا ذكر الترك، يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فترك هذا العهد، فترك ما وصي به، والثاني أنه ذهل عنه، ذهل عنه، ذهل عنه، ذهل عنه. ممكن حد يستغربها، يعني يقول هو ازاي ينساه، يعني ازاي ينساه، اقصد النسيان اللي هو بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه، هو ليه يقول ازاي ينساه، يقول ازاي ينساه مع هذه العهود والمواثيق، يعني مثلا في عهود ومواثيق وسيدنا ادم في الجنة، طب كيف يغفل عن هذا، كيف يذهل عن هذا، يعني ده سؤال. وامر اخر بيذكروه هنا، يقولوا طيب كيف يعاقب، كيف يعاقب، الله سبحانه وتعالى غفر له وانزله الى الارض، فإزاي يكون في شيء من المعاقبة على نسيان اللي هو الذهول، والنسيان الإنسان لا يؤاخذ به مثلا. فكل ده بقى فيه نقاش في الأجوبة، أو ده من الحاجات الداعية إن البعض يقول إن هنا النسيان بمعنى إيه، النسيان بمعنى الترك دون ذهول، بمعنى الترك دون ذهول. طبعا وفيه أي حاجة بيتقال فيها، أي حاجة بيذكروها في قضية النسيان بمعنى الذهول ويكون في نوع من المعاقبة، يتقال بعض أهل العلم يذهب إلى ده قول مشهور عند العلماء إن قضية رفع عن أمتي أنه خاص بالأمة، اللي منها النسيان، أن هذا خاص بالأمة، حتى لما تذكر في الإكراه إن كون الإكراه عذرا، أو كان كون النسيان عذرا أو الخطأ عذرا، أن هذا خاص بالأمة، مش محل اتفاق. وفي كلام تاني بقى لما نتكلم ما يتعلق بالأنبياء، يقال أن إيه، أنه إذا صدر من النبي يكون غير، إذا لم يصدر من غير النبي وحسنات الأبرار سيئات المقربين، نحو هذا اللي بيذكر في مثل هذه المسائل. تمام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، هنا ذكر وجهين في النسيان ولم نجد له عزما، قال تصميم رأي أو تصميم رأي بفسر عزما، قال ولم نجد له عزما، قال تصميم رأي حيث أطاع عدوه، هذا واضح. ثم قال والوجود، ولم نجد له عزمة، الوجود في نجد، قال والوجود إن كان بمعنى العلم فله عزمة مفعولاه، وإن كان بمعنى الوجود المناقض للعدم فله إما ظرف لغو أو حال من عزمة. طيب ولم نجد له عزمة، الوجود اللي هو زي ما بيقول مناقض للعدم، هذا يتعدى لمفعول واحد، وجدت القلم، كده تعدى المفعول واحد. لكن لو قلت وجدت القلم حسنا، استخدمته فلقيته حسنا، وجدت القلم حسنا، فهنا الوجود مش بمعنى المناقضة للعدم، ولكن الوجود هنا بمعنى العلم، يعني يقول علمت القلم حسنا. واضحة دي ولا مش واضحة؟ فهو هنا دلوقتي بيقول وجود إن كان بمعنى العلم فله عزما مفعولا، يعني فلم نجد، ها، فلم نجد عزما له، لم نجد عزما كائنا له. لو هي الوجود المناقض للعدم يبقى عزما إعرابها إيه؟ هتبقى هي المفعول اللي تعدل، فلم نجد عزما، فلم نجد عزما كائنا له، تبقى حال اللي هي له تبقى حال، أو إن هي تكون ظرف إيه؟ ظرف لغو. تمام؟ طيب، طيب ناخد جزء من الآيات التالية. قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه. يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي أذكر حاله. هنا بيقدر المتعلق اللي يتعلق به إذ، وإذ قلنا أن يذكر إذ، قال أذكر حاله في ذلك الوقت حتى تعلم أنه ترك المأمور ولم يكن ذا عزم بالرطة بما سبق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى قال مستأنفة، أي أظهر الإباء واستكبر. أظهر الإباء واستكبر يعني معنى أبى. وبعدين بيقول مستأنفة، هنا يتكلم عن أبى، إلا إبليس أبى، فيقول أبى مستأنفة. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. يقول يعني كونا على وجه لا يؤثر فيكما غوايته. ليه بيقول كده في التفسير؟ كونا على وجه لا يؤثر فيكما غوايته، لأن فلا يخرجنكما هذا النهي، هذا النهي يعني الفعل ده يصدر من مين؟ هذا الفعل يصدر من الشيطان، صح ولا لا؟ هذا الفعل يصدر من الشيطان، هذا الفعل يصدر من الشيطان. طب وهنا النهي فلا يخرجنكما، فلا يخرجنكما، لما يتوجه الكلام لآدم عليه السلام وزوجه، لما يتوجه الكلام لهما يبقى لا، ما تعملوش الحاجة اللي تخليه يخرجكم بيها. زي لما حد يقول لحد لا يغوينك فلان، لا يخدعنك فلان، قول لا يخدعنك فلان، طب ما تقول له هو، يعني لا يخدعنك فلان ما تقول له هو ما يخدعنيش، لما قول لا يخدعنك فلان فأنا أقصد ألا تفعل الشيء الذي يخدعك به، إن أنت تثق فيه ويخدعك ونحو هذا. فهنا يقول فلا يخرجنكما، معنى لا يخرجنكما يعني كونا على وجه لا يؤثر فيكما غوايته. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب، في أمر آخر هنا، وهو فلا يخرجنكما والله عز وجل هو الذي سيخرجه، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعاقب بإخراجهم، يعني مش هو إبليس اللي هيخرجهم، ولكنه كان سببا في ذلك فأسند إليه. واضح؟ كان سببا في ذلك فأسند إليه. فلا يخرجنكما، وهذا كثير شفناه قبل كده كتير، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال فتتعب أو فتتعب في طلب رزقك، فإنك هنا في عيش رغيد بلا كلفة. قال وأسند الشقاء إليه وحده، لأنه إذا خرج من الجنة شقي في طلب رزقه. قال وأسند الشقاء إليه وحده لأن طلب الرزق على الرجل. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، قال فتشقى ولم يقل فتشقيا. فيقول أسند الشقاء، وهذا مشهور عند المفسرين، قيل غيره أن السبب في إسناد الشقاء له وحده، قيل غيره، ده ما ذكره هنا مشهور عند المفسرين، بل أحيانا في آيات الأحكام يذكروا هذه الآية، يذكروا هذه الآية يعني في قضية إيه؟ إن وجوب النفقة، نفقة المرأة على الرجل. قال فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها. وهذا يا جماعة لما بنيجي نقف على مثل هذا، يقولون طلب الرزق على الرجل وإن الشقاء يكون على الرجل، في ناس لما بتسمع الحاجات دي بتتعب بقى، يقول لك ازاي ده الستات دلوقتي بتتعب وبتخرج وبتشتغل ويبتدوا ايه، معلش يعني يعملوا لنا صداع. يعني هذا خلاف الاصل. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس، خلق الناس جعل الرجل هو الرجل الذي يسعى، سواء كان اب على بناته، سواء زوج على زوجته، سواء ابن على امه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كده، وجعل هذا هو القانون اللي الناس تسير عليه. الناس غيرت ولعبت فيه، الناس غيرت ولعبت فيه. فلما الناس بتغير فيه، الناس لما بتغير فيه الامر بيجي عليهم هم في شقاء، ويزيد شقاءهم شقاء. طب هو موجود ايه ده؟ يعني معنى كده ان عمل مش عارف ايه حرام؟ ما بنتكلمش في هذه القضيه خالص، بتكلم بقى ان في قضيه ان لما يجي حد يروح، طيب ما المراه ايضا بتشقى، هذا على خلاف الاصل. المراه يقصد ان المراه هتخرج وبتتعب وبتشتغل وبتعمل وهي بتصرف على جوزها، يقول لك ده في ستات بتصرف على جوزها. يعني قصدي ننتبه بس لمثل هذا، ان احيانا احنا بنظن ان الواقع الذي نعيشه في قضايا كثيره جدا، ان الواقع اللي نعيشه ده هو ده المقياس الذي يقاس عليه. احنا في حاله استثنائيه من كل النواحي، في حاله استثنائيه من كل النواحي. يعني واحد مثلا قاعد يقرا الايات ده في ابسط الاشياء، يقرا الايات في جعل الليل سكنا، يقول هو شعر، يقول فين السكن؟ هو بيفكر فين السكن؟ ده هو اصلا بيقعد في الليل، ده هو بينام الصبح، يقعد سهران لغايه الفجر وبعد كده ينام الصبح. ماشي، انت مش طبيعي، او الناس بقت مش طبيعيه، ان قلبت الايه. ولما قلبت هذا، لما قلبت هذا، هذا عاد عليها بالضرر. فين الضرر ده؟ انت مش حاسس بالضرر، ما دي مشكله تانية. يعني مشكله ان احنا مش قصدي انت، احنا مش حاسين بالضرر، دي هذه مشكله اخرى. فلا، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل في خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الناس هكذا. الناس بقى غيرت ولعبت، وقالوا بقى لعبوا في الامور دي، وقعدوا يقولوا لا، او المراه وتطلع وشغفها ومش شغفها، وقعدوا قالوا كده، هذا مخالف للاصل. فلما بيحصل بقى مشاكل بعد كده، ماشي، مبوظوا المنظومه ومبوظوا المنظومه. طيب، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي في الجنة، وأنك لا تظمأ فيها. قال من قرأ أنك، وأنك لا تظمأ، كما نقرأ في قراءة وإنك لا تظمأ فيها، إنك لا تظمأ فيها، واضحة العطف على إن لك، إن لك وإنك، ماشي. طب هنا بقى بيتكلم على قراءة أنك، قراءتنا. قال من قرأ أنك لا تظمأ فيها، قل من قرأ أنك بالفتح فهو عطف على ألا تجوع، إن لك ألا تجوع وأنك. قال أبو البقاء تقع أن المفتوحة معمولة للمكسورة لما فصل بينهما، نحو إن عندنا أن زيد منطلق. وعلى أي حال جاز في المعطوف عليه ما لا يجوز في المعطوف. طيب، هو ايه الكلام ده؟ القضيه ان لك الا تجوع، اسم ان فين؟ طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده عند النحاة في غيره، ماشي، عشان بس نبقى عارفين في غير الكلام ده عند النحاة، بس انا بس عشان نفهم الكلام اللي هو ذكره هنا. اسم ان فين؟ ان لك الا تجوع، اين اسم ان؟ الا تجوع، صح، مصدر مؤول، الا تجوع، هو ده اسم ان، صح. طيب، معطوف عليه، ده واضح كده، معطوف عليه وأنك لا تظمأ فيها. طيب، هو إزاي ده معطوف على المصدر المؤول؟ هل ده برضو مصدر مؤول؟ هل ده مصدر مؤول؟ ها، مش مصدر مؤول يا جماعة، دي أن ماشي، أن إن لك ألا تجوع، دي أن لا أن لا أن لا تجوع، يعني إن لك عدم الجوع، تمام، لكن دي وأنك لا تظمأ فيها، واضح كده ولا مش واضح؟ ها، طيب، ليه واضحة كده؟ طيب، إزاي دي تبقى معطوفة بقى على ألا تجوع؟ يقولوا هو بقى هنا بيقول، هو أصلا هي الأصل، والكلام هنا نفهم منه إن الأصل إن هي ما ينفعش تقع معمولة لإن، ما ينفعش أقول إن أن الناس كذا كذا، يعني ما ينفعش أعملها كده، تمام، إلا لو فصل فاصل، لو فصل فاصل ما بينهم ينفع. ده الكلام اللي هو بيقوله، بيقول تقع أن المفتوحة معمولة للمكسورة، إن لما فصل بينهما، نحو إن عندنا أن زيدا منطلق. الجملة دي بيقول إن عندنا دي أصلا الخبر، حلو، أن هو أن زيدا منطلق، بقت هي دي إيه؟ بقت هي دي اسم إن، نفع ان هي تعمل فيها علشان في فاصل عندنا، لكن عندنا لو جت بعد كده ما تركبش، ما ينفعش تقول ان زايدا منطلق عندنا، ما فيش كده، ما فيش ان زايدا، ان عندنا ان ماشي تمام. طيب يقول على اي حال جاز في المعطوف عليه ما لا يجوز في المعطوف، نكمل الكلام في قضية ان يجوز في المعطوف عليه ما لا يجوز في المعطوف، ويعني وفي كلام غير النحاة في هذه المسألة. هو بيتكلم بس على قضية ازاي انك الاشكال النحوي اللي يقع فيه، ازاي انك لا تظمأ فيها على قراءة على قراءة الفتح، ان انك فتح الهمزة يعني، ازاي تكون معطوفة على الا تجهو. طيب ولا تضحى، قال لا تصيبك الشمس واذاها، لا تصيبك الشمس واذاها، وضحى للشمس، ضحى للشمس يعني برز للشمس، حتى في ذكر الحجاج ايه، ياتون شعثا غبرا ضاحين، شعثا غبرا ضاحين، ضاحين يعني بارزين للشمس، ما فيش حاجه بينهم وبين الشمس يعني. طيب لا تضحى، قال لا تصيبك الشمس واذاها، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد، اي شجره من اكل منها صار مخلدا لا يموت، وملك لا يبلى قال لا يزول، فأكل منها. طبعا والقصة موجودة مفصلة في سورة البقرة فيما سبق يعني، في البقرة والأعراف. قال فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، أي أخذ يلزقان على سوآتهما للتستر، طفقا يعني أخذ، طفقا يفعل كذا يعني أخذ يفعل كذا، مثل الشروع يعني زي الشروع كده، يخصفان قال يلزقان، والخصف الشيء، خصف الشيء اللي هو لزق بعضه على بعض، لأنه كان يخصف نعله، كان يخصف نعله يعني يجعل بعضه على بعض، يجعل يعني لما يتقطع، لما يجي حد بيخيطه بيجعل طرفه على الطرف وإيه ويخيطه تمام. وطفق يخصفان يعني يلزقان على سوءاتهما للتستر من ورق الجنة. قال عن ابن عباس قال ذاك ورق التين، أن هذا الورق الذي استخدموه ورق التين. وعصى آدم ربه قال بأن خالف أمره فغوى، قال أخطأ طريق الحق ولم ينل مراده. هنا يفسر الغوى بقال غوى يعني أخطأ طريقة، غوى يعني أخطأ طريق الحق. قال ويجوز أن يقال وعصى آدم كما في القرآن يعني، ولا يجوز أن يقال آدم عاص عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ولا يجوز أن يقال آدم عاص، لأنه لا يقال عاص إلا لمن اعتاد العصيان، كما لا يقال من خاط ثوبه مرة خياط، يعني لا يقال لمن خاط ثوبه مرة خياط، ومن قال بيتا من الشعر لا يقال فيه شاعر ونحو هذا. طيب. ثم اجتباه ربه قال اصطفاه فتاب عليه قبل توبته، اجتباه أي اصطفاه فتاب عليه قال قبل توبته، وهذا قال هداه إلى الثبات على التوبة. وهنا يعني هو يعني بيذكر الهداية في ماذا؟ لأن الهداية ليست أصل الهداية، ليس الموضوع في أصل الهداية، ولكن هذا يعني زاده هداية وثبته على ما هو عليه من الهداية، قل هداه إلى الثبات على التوبة. طيب بعد كده قال اهبط منها جميعا، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة ونختم سورة طه بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.